إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وإن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق وأيده بالآيات البينات لتقوم الحجة على المعاند وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه وسيد أنبيائه ورسله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان من اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، أرسلهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومن حكمته ورحمته أن أيدهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات البينات الواضحات التي لا تبقي شكا ولا مجالا للشك في قلوب من أرسل إليهم أن الرسل حق. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء نبي، وهذه نكرة في سياق النفي فتكون للعموم. أيد الله تعالى الرسل بالبينات لتقوم الحجة على كل معاند، وليؤمن من آمن عن اقتناع وبصيرة فينشرح صدره للإيمان ويطمئن إليه قلبه. ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي من هذه الآيات أعظمها وأجلها، فكان له صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات شرعية وآيات كونية. أما الآيات الشرعية فأعظمها هذا القرآن العظيم. يقول الله تعالى للذين يطلبون آيات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، إن هذا القرآن العظيم لآية كبرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أي القرآن جاء مصدقا لكتب الله السابقة وحاكما عليها وناسخا لها. يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. كان هذا القرآن آية كبرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان على وصف رسالة الرسول. إن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالة عامة شاملة صالحة مصلحة، وهذا الكتاب أعني القرآن الكريم عام شامل صالح مصلح، فهو صالح لكل زمان ومكان، تصلح به أمور الدنيا والآخرة فهو أساس الشريعة، والشريعة شاهدة له. كان القرآن آية كبرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة الهادفة والقصص الحسنى المملوءة عبرة وتربية، والأحكام العادلة المرضية، والإصلاحات الاجتماعية والفردية. وكان آية كبرى في لفظه ومعناه وأثره في النفوس وآثاره في الأمة، فهو آية للأمة كلها من أولها إلى آخرها. كل المسلمين اليوم يتلون كما يتلوه أول هذه الأمة، ويمكن لآخر هذه الأمة أن ينهلوا من معين أحكامه وحكمه كما نهل منها الرعيل الأول. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الشريعة الكاملة، الكاملة في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والمعاملة وتنظيم سلوك العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق. فلو اجتمع العالم كلهم أذكياؤهم وعلماؤهم على أن يأتوا بمثل هذه الشريعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنها شريعة الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. وإن كل ما جاء من صلاح أو إصلاح في أي نظام أو دستور فإن في الشريعة المحمدية الإسلامية ما هو أصلح منه وأنفع. وإذا كان البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الشريعة في صلاحها وإصلاحها كان ذلك آية وبرهانا على أن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي شريعة الله تبارك وتعالى. ومن الآيات الشرعية ما يحصل بالعبادات من صلاح القلوب والإنابة إلى الله وصلاح السلوك والمعاملة الحسنة. وأما الآيات الكونية الدالة على رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكثيرة جدا لا تمكن الإحاطة بها. من فضلك فمنها ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق. ومعالي الآداب ومحاسن الأعمال. قال ملك غسان، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإسلام، والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له. وإنه يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد، وينجز بالموعود، وأشهد أنه نبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو كتاب قيم ينبغي للمسلم قراءته لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بين المسلمين في القطاع الحكومي والشعبي. مع الأسف الشديد أقول ذلك وأنا متضجر غاية التضجر، والله يعلم أني كاره ذلك. أكره أن يكون النصارى وغيرهم من الكفار بيننا في القطاع الحكومي والشعبي في أمور يمكن أن يقوم بها المسلمون، ليست من الأمور الخاصة النادرة التي لا يقوم بها إلا الكافر. لو كان الأمر كذلك لكان أهون، ولكنها أمور طفيفة يسيرة يقوم بها أي مسلم. ومع ذلك نجدهم في القطاع الحكومي وفي القطاع الشعبي متواجدين كثيرين لا كثرهم الله ولا أنزل في أعمالهم البركة. وإنني من هذا المكان أبلغكم وأقيم عليكم الحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته وهو على شفا وداع من هذه الدنيا، قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقومنا في الحكومة وغير الحكومة يبادرون ويتسارعون إلى توظيف هؤلاء في أمور يمكن أن يقوم بها المسلم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا أدري ماذا يقول هؤلاء إذا خاطبهم الرب عز وجل يوم القيامة: ألم يبلغكم قول رسولي أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يكون فيها إلا مسلم. هذا أو معناه: أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، اتقوا الله تعالى في شعبكم، اتقوا الله تعالى في بلادكم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن للعرب شرا قد اقترب، قالوا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وكثرة الخبث لها معنيان: المعنى الأول أن يكثر العمل السيء، لأن كل عمل سيء فهو خبيث. والمعنى الثاني أن يكثر الخبث أي الكفار، لأن الكفار كلهم خبث، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فإن مفهومه أن غير المؤمن نجس، وهو ما كان صريحا في كتاب الله: يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، لا تدعوا النصارى في بيوتكم ولا غير النصارى، لا تدعوا الكفار في أرضكم، اعلموا أنما الحياة الدنيا له ولعب، وأنكم ميتون ثم مبعوثون ثم مسؤولون. فاتقوا الله يا عباد الله، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا تدعوا في هذه الجزيرة إلا مسلما، كما كان هذا هدف نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا والله لتندمن إذا حوسبتم على أعمالكم. فاتقوا الله عباد الله، إن الإنسان لا يتفتت قلبه إذا قال أحد الناس: إن عندي خادما مسيحية أو بوذية أو ما أشبه ذلك. كيف تجعل عدو الله يبيت في بيتك؟ كيف تجعل عدوك يبيت في بيتك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أترضون أيها الإخوة أن يكون الرجل عند المسجد يقال له صل فيقول: أنا لست بمسلم؟ إن هذا لا يوجع القلب ويدمي الكبد. نسأل الله أن يهدي قومنا إلى ما فيه صلاح الأمة وحماية الإسلام من هؤلاء الأعداء، لا كثرهم الله في بلادنا. أيها المسلمون، إني أقول إن كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كتاب قيم ينبغي للمسلم قراءته، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بين المسلمين في القطاع الحكومي والشعبي، ليكون الإنسان على بصيرة من أمرهم. نسأل الله بمنه وكرمه وكمال صفاته، نسأل الله أن يخلي بلادنا من غير المسلمين. اللهم أخلي بلادنا من غير المسلمين، اللهم أخلي بلادنا من غير المسلمين، اللهم احمها بحمايتك واحفظها بحفظك يا رب العالمين. اللهم بصر قومنا في الحكومة وفي غير الحكومة لخطر هؤلاء على ديننا وعلى عقيدتنا وعلى أخلاقنا وعلى عباداتنا. اللهم طهر بلادنا منهم ومن كل ملحد منافق يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب: إن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أشرف أهل الأرض نسبا من صميم سلالة إبراهيم، وكان من أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم، لا يعرف له شيء يعاب به، ولا جرت عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة، بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم وأمن وخوف وغنى وفقر وظهور على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكونية ما شاهده الناس في الآفاق السماوية والآفاق الأرضية، ففي الآفاق السماوية كثرت الشهب في السماء لإحراق الشياطين التي تستمع أخبار السماء، كثرت الشهب حماية لوحي الله الذي ينزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وطلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا غار حراء بينهما، وكانت كل شقة منه على جبل، وأسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه من الآيات الكونية، أسري به من المسجد الحرام وكان نائما في الحجر، فأسري به من هناك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واجتمع إليه الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات، وقابل في كل سماء من قابل من الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، وسلم عليهم فردوا عليه وحيوه. وبلغ صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة بلغ سدرة المنتهى ومكانا سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه رب العزة بما أراد، وتراجع بين الله وبين موسى فيما فرض الله عليه من الصلوات، وعرضت عليه الجنة وأدخلها، وعرضت عليه النار فرآها. كل هذا كان في ليلة، بل في بعض ليلة، وهو من أعظم آيات الله الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى مشيرا إلى الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومشيرا إلى المعراج في قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن آياته الكونية أنه دخل رجل وهو يخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. فدعا فثار السحاب أمثال الجبال، فما نزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى كان المطر يتحادر على لحيته، فبقي أسبوعا حتى دخل رجل في الجمعة الأخرى فقال: ادعوا الله أن يمسكها عنا. فدعا وجعل يشير إلى السحاب، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. وفي الآفاق الأرضية شاهد الناس من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا كثيرا، فمنه ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركوة، والركوة إناء من جلد يتخذ فيها الماء، فجهش الناس نحوه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء. قالوا: ليس عندنا ماء نشرب ولا نتوضأ إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا. وأتى أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في جملة من أصحابه قد عصب بطنه من الجوع. أتى أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في جملة من أصحابه وقد عصب بطنه من الجوع. الذي عصب بطنه من الجوع هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو شاء أن تسير الجبال معه ذهبا لسارت بإذن الله. فذهب أنس إلى أبي طلحة وقال فذهب أنس إلى أبي طلحة وهو زوج أمه فأخبره بما شاهد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو طلحة لأم سليم وهي زوجته: هل من شيء؟ قالت: نعم، كسر من خبز وتمرات، إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، إن جاء وحده أشبعناه، وإن جاء معه آخر قل عنهم. قال أنس: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلي فقلت: أجب أبا طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن معه: قوموا. فإذا أبو طلحة على الباب، فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء يسير. قاله أبو طلحة لأنه رأى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعا فخاف أن يقل عليهم، فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء يسير. فقال: هاته، فإن الله سيجعل فيه البركة. ثم أمر بسمن فصب عليه ودعا فيه، ثم قال: ائذن لعشرة. فأتوا فقال: كلوا وسموا الله. ثم أدخلهم 10 10 وكانوا 80 رجلا حتى شبعوا جميعا. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل البيت حتى شبعوا وأهدوا البقية للجيران. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب، ومن آياته الكونية أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إلى جذع نخلة في المسجد، فلما صنع له المنبر وهو من الأثل أو ما يشبهه قام عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول جمعة، فحن الجذع إلى رسول الله كما تحن العشار يعني الإبل، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع عليه يده يسكنه حتى سكن. وكان من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخبر به من أمور الغيب التي وقعت طبقا لما أخبر، فصلوات الله وسلامه عليه، وقعت طبقا لما أخبر كأنما يشاهدها بعينه، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني أنهم صغار، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. ولقد كان هذا ولله الحمد، فما زال في هذه الأمة أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم على كثرة ما غزي به دينهم من أعدائهم، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود والنصارى والمشركين، ولا سيما في زمننا هذا، فإن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين لما رأوا انبعاث الإسلام في هذه الصحوة المباركة شرعوا يقومون ضد هذه الصحوة المباركة، إما بدعاء ماكر يحيكون للإسلام ويحولون دون تقدمه، وإما بأمر مكشوف بين. فنسأل الله أن يكون في نحورهم، نسأل الله أن يكون في نحورهم وأن يقي المسلمين شرورهم، إنه على كل شيء قدير. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم. استمع للقصة. قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكانت البقرة وآل عمران سورتين عظيمتين معظمتين، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عاد نصرانيا وكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له وأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا، يعني أصحاب هذا النصراني الذي أسلم ثم ارتد، قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا أن يعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه وتركوه منبوذا. وهكذا ينتصر الله عز وجل من أعداء الله، ويري الناس فيهم آياته حتى يتبين لهم الحق. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى آياته وانتفع بها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد قومنا، اللهم اهد قومنا لما فيه صلاحهم وصلاح دينهم ودنياهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فإن دين الله الإسلام الذي ارتضاه لنا ديناً، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان من حكمة الله في هذا الشرع أن جعل للمسلمين عيدا أسبوعيا يترددون فيه إلى المساجد، وتنحصر الجماعات في جامع واحد بقدر المستطاع. ثم شرع لعلماء المسلمين أن يقوموا خطباء في الناس يبينوا لهم شريعة الله ويقيمون عليهم الحجة فيها، حتى لا ينسى الناس ما أنزل الله على رسوله لكثرة المشاغل والموانع. وإن هذه الخطب التي تسمعونها في الجمع ليست أقوالا رنانة تصغي إليها الأذان، ولكنها حجج وبرهان تقوم بها عليكم الحجة إذا لقيتم الله يوم القيامة. وإنني أقول هذه المقدمة لأبين لكم أن ما تسمعونه من خطباء الجمعة مقرونا بكتاب الله وسنة، أو أن ما تسمعونه في خطب الجمعة مؤيدا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه سلاح إما أن يكون عليكم وإما أن يكون لكم. فإن أنتم أقمتم دين الله على حسب ما سمعتم من كلام الخطباء المؤيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أفلحتم ونجحتم، وإن أنتم نكستم على أعقابكم وكنتم ممن قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فاعلموا أنكم خائبون خاسرون. وإنني نوهت في الخطبة الأولى عن موضوع تكاثر النصارى بين أظهرنا، وتكاثر المشركين من البوذيين وغيرهم بين أظهرنا، وبينت لكم خطره مقرونا بكتاب الله، بل مؤيدا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أبرأ إلى الله ممن يصنعون ذلك، أي ممن يختارون الكفار على المسلمين في أعمال يمكن أن يقوم فيها المسلم أتم قيام، ولكن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم. وقد قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهذا يعني أن هؤلاء الذين زين لهم سوء أعمالهم قد أضلهم الله عز وجل. وإن المسؤولية تقع على كل مسؤول يمكنه أن يمنع هذه الجيوش الجياشة التي غزت بلادنا من هؤلاء المشركين ومن النصارى، ستقع عليهم المسؤولية، مثل مكاتب الاستقدام وغيرها فإنها مسؤولة، وكذلك الطالبون. ولقد بلغني أن من الناس الطيبين الخيرين من يطلبون من مكاتب الاستقدام أن يكون القادم مسلما، ولكن مكاتب الاستقدام لا تجيبهم إلى ذلك، فإذا قدم قالوا هذا غير مسلم. وللمستقدم الذي اشترط على مكتب الاستقدام أن يكون القادم مسلما، له أن يرد هذا القادم الذي ليس بمسلم إلى هذا المكتب، وأن لا يقبله منه، لأن المسلمين على شروطهم. وإنني أحذر مكاتب الاستقدام من هذا، وأقول لهم: أنتم مسؤولون عن كل نتيجة تكون من هؤلاء الذين قدموا إلى بلادنا وهم غير مسلمين، فليعدوا لهذه المسؤولية، فليعدوا لها عدتها. إذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامة ليس بأيديهم مال يفتون به أنفسهم، وليس لهم ولي ولا حميم يدافع عنهم، ما لهم من الله من ولي ولا نصير. إنني أكرر ذلك لأن عندي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحذر من ذلك، وإن الواجب علي أن أبلغكم إياه حتى لا تكون الحجة لكم علي، بل تكون الحجة لي عليكم، والحجة العظمى لله على عباده، لأن الله تعالى بيّن لهم كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. أسأل الله أن يعينكم على تنفيذ ما سمعتم، وأسأل الله تعالى أن يعيدكم من الشيطان الرجيم، وأسأل الله تعالى أن يعيدكم من تزيين سوء العمل بين أيديكم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم امتثالا لأمر الله، وقضاء لبعض حقوق رسول الله، وزيادة في أعمالكم وحسناتكم. فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أتدرون ما معنى صلى الله عليه؟ أيدري أحدكم ما معنى قوله اللهم صل على محمد؟ إن معنى اللهم صل على محمد اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، في الملائكة المقربين عند الله، أن يثني الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أهل للثناء. فإذا صليت على نبيك صلى الله عليك بالواحدة عشر مرات أثنى عليك في الملأ الأعلى. فأقول سمعا وطاعة لقول ربنا: فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم لا تحل بيننا وبين ذلك بسوء افعالنا، اللهم اعف عنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزه الدين، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظنا به يا رب العالمين، اللهم اسكننا بديننا جنات النعيم واجرنا من العذاب الاليم، اللهم انا نسالك ان تنصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في البوسنه والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم امنحهم رقاب اعدائهم، اللهم اورثهم ديارهم واموالهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير، اللهم من قال قولة الحق في كل مكان فانصره بها وانصرها به، اللهم من قال قولة الحق في كل مكان فانصره بها وانصرها به يا رب العالمين، ومن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه واهزم جنده وأفسد عليه أمره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم أكبر، والله يعلم ما تصنعون.